والفرد في اللغة له ستة معان. المعنى الأول التقدير، كقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم أي قدرتم، وكما يقال فرض القاضي النفقة أي قدرها. المعنى الثاني من معاني الفرض في اللغة ما يعطى من غير عوض، ما يعطى من غير عوض، كقول العرب: ما أصبت به فرضا ولا قرضا، أي ما أخذت منه شيئا بلا عوض أو بعوض. المعنى الثاني من معاني الفرض في اللغة القطع، كقوله تعالى: نصيبا مفروضا، أي مقطوعا محددا معروفا. من معاني الفرض في اللغة المعنى الرابع التبيين، قال تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي بينها. المعنى الخامس الإنزال، كقوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن، أي أنزله عليك. المعنى السادس والأخير من معاني الفرض في اللغة الإحلال، من الحل، قال تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، أي أحله الله له. هذا معنى الفرض في اللغة، جمع فريضة على وزن فعيلة أي مفروضة، ويطلق على هذا العلم أيضا علم المواريث. والمواريث لغة جمع ميراث، ومصدر من الفعل ورث، والذي يفيد معنيين. المعنى الأول البقاء، كما في قوله تعالى: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، أي أن الله تعالى هو الباقي بعد فناء خلقه، والوارث اسم من أسماء الله تعالى. أيضا يفيد انتقال الشيء من شخص إلى شخص، أو من قوم إلى قوم، سواء كان انتقالا حيا كما يقال: ورث فلان مال أبيه، أو كان انتقالا معنويا كما يقال: ورث فلان خلق أبيه. هذا هو معنى الفرائض لغة والمواريث لغة. أما في الاصطلاح، والاصطلاح هنا هو اصطلاح الفقهاء، قالوا أن الفرائض علم بقواعد من فقه وحساب يعرف بها نصيب كل ذي حق حقه من التركة. الفرائض علم بقواعد من فقه وحساب يعرف بها نصيب كل ذي حق حقه من التركة، أو يعرف بها نصيب كل ذي حق حقه من التركة. والميراث اصطلاحا قالوا هو اسم لما يستحقه الوارث من مورثه. ويمكن القول كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم بأن علم الفرائض أو الميراث هو مجموعة من القواعد التي يعرف بها المستحقون للتركة ونصيب كل مستحق فيها. ونصيب كل مستحق فيها. التعريفات كثيرة وكلها تصب في معنى واحد. وفي بعض كتب الفقه يقولون الفارض والفرضي بفاء وراء مفتوحتين، وهو الذي يعرف الفرائض، ويسمى العلم بقسمة المواريث علم الفرائض. وفي الحديث كما سيأتي بأمر الله: أفرضوا أمتي زيد. هذا العلم، علم الفرائض أو الميراث، موضوعه الذي يتعلق به ونقوم بدراسته التركات. والتركات جمع تركة، وهي الأموال والحقوق المالية أو العينية التي تقوم بالمال، والتي كان يمتلكها الميت في حياته ثم تركها لورثته بعد وفاته. ثمرة هذا العلم إعطاء كل ذي حق حقه من التركة، ومن ثم الفوز برضا الله تعالى. فضل هذا العلم: لم يفصل القرآن الكريم في ناحية من نواحي التشريع كما فصل في أحكام المواريث، فأكثر أحكام هذا العلم مأخوذ من القرآن نصاً أو من السنة المطهرة أو الإجماع، وينسب هذا العلم إلى الفقه، فهو أحد أبواب وفصول الفقه. واضع هذا العلم الذي وضعه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وشرعه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة، وشرحه الصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون. اسمه علم الفرائض أو علم المواريث كما أشرنا سابقا. استمداد هذا العلم، يستمد هذا العلم أحكامه من القرآن الكريم والسنة والإجماع واجتهاد الصحابة كما سيأتي في موضعه بأمر الله تعالى. حكم تعلم وتعليم هذا العلم أنه فرض كفاية، فرض كفاية شأن جميع العلوم الشرعية التفصيلية التي هي مناط القضاء والفتية والتدريس. ولذلك قال الإمام الغزالي أو الغزالي في إحياء علوم الدين، قال: أما فرض الكفاية فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا، كالطب إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان، وكالحساب فإنه ضروري في المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغيرهما. مسائل هذا العلم هي قضاياه المختلفة، من كيفية استحقاق أصحاب الفروض والعصابات والموصى لهم، وحجب بعض الورثة، ومنع البعض الآخر، إلى غير ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى. علاقة الإرث بالفقه: الفقهاء في المذاهب الإسلامية حين يتكلمون عن الميراث يعنونون لذلك في كتبهم بكتاب الفرائض، وقد أفرده أي بالتأليف كثير منهم بكتب مستقلة عن كتب الفقه، وابتدأ ذلك أي ذلك التدوين والتأليف والاستقلال عن كتب الفقه من القرن الثاني للهجرة مع ابتداء تدوين الأحكام الفقهية. ومن أول من ألف الكتب الخاصة بأحكام الفرائض في القرن الثاني والثالث ابن شبرمة وابن أبي ليلى وأبو ثور. وكانت كتب الفقه المدونة في هذين القرنين خالية من أحكام الفرائض مثل المدونة والجامع الكبير والصغير لمحمد بن الحسن والأم للشافعي. وعلى الخلاف من ذلك كانت كتب السنة فقد شملت أحكام الفرائض مع أحكام الفقه كالموطأ ومصنف ابن أبي شيبة وصحيح البخاري ومسلم. ولم تبدأ كتب الفقه تشمل أحكام الفرائض إلا في القرن الرابع مثل رسالة ابن أبي زيد من المالكية ومختصر القدوري من الحنفية، واستمر الأمر كذلك إلى الآن. ينبغي عليك أن تعلم أن العرب قديما وهي من الأمم الشرقية التي كانت تهوى الانتقال والترحال ويميلون إلى الغزو والحرب، وكانوا يعتمدون في معيشتهم على ما يحصلون عليه من هذه الحروب والغارات، فكانوا يتبعون أحكام الأمم السابقة في الميراث والمعاملات فلا يورثون الأطفال والنساء. إلى أن جاء الإسلام واستمر الأمر إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبعد غزوة أحد كانت الواقعة الشهيرة حيث أتت امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له ما قالت، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل في بيان أسباب نزول آيات المواريث بأمر الله تعالى. وبدأت أو نزلت آيات الميراث على النبي صلى الله عليه وسلم، وأبطل الإسلام الميراث بالتبني وبالمحالفة، ولم يتبقى إلا الميراث بالنسب والنكاح كما سيأتي بأمر الله تعالى. الناظم رحمه الله تعالى قال في المقدمة: أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى. افتتح رحمه الله وغفر له ولنا وللمسلمين هذه الأرجوزة بالبسملة، ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم بالحمد تأسيا بالكتاب العزيز. وقول المصنف رحمه الله تعالى: أول ما نستفتح، الاستفتاح أي الابتداء. وقوله المقال مصدر من قال يقول، وكأنه يشير إلى ما سيتكلم عنه بعد ذلك في هذه المنظومة. أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى. والرب اسم من أسماء الله تعالى، ولا يقال لغيره إلا مضافا، فتقول رب الدار، تقول رب الماشية، تقول أي شيء المهم يكون بالإضافة ولا يقال غير مضاف إلا لله عز وجل. ومنه في سورة يوسف قال ارجع إلى ربك، أي إلى الملك. فالحمد لله على ما أنعم، والحمد باختصار شديد الثناء على المحمود بجميل صفاته. فالحمد لله على ما أنعم، ونعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، حمدا به يجلو عن القلب العمى. والعمى هو فقد البصر، وعمى القلب هو الذي يضر في الدين بخلاف عمى البصر. قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثم قال رحمه الله ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه. بعد أن حمد الله تعالى أتى بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي الحديث الضعيف أن النبي قال من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في هذا الكتاب. حديث أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة وفي سنده ضعف. والصلاة لغة الدعاء، واختلف العلماء كثيرا في معنى الصلاة من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل هي رحمته، وقيل كرامته، وقيل ثناؤه، والأخير هو الصواب، الصلاة من الله عز وجل على النبي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ولا يقال رحمته، وإلا كيف نوجه قول الله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، هل عليهم رحمات من ربهم ورحمة؟ فالصلاة من الله عز وجل ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. على نبي دينه الإسلام، على نبي دينه الإسلام، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل، محمد خاتم رسل ربه. قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وآله من بعده وصحبه، اختلف في آل النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة أقوال. القول الأول قيل هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وفيهم ثلاثة أقوال. الأول أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، وهذا مذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه. والثاني أنهم بنو هاشم خاصة، وهذا مذهب أبي حنيفة. والرواية الثانية عن الإمام أحمد واختيار ابن القاسم صاحب مالك. والثالث أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب، فيدخل فيهم بنو المطلب وبنو أمية وبنو نوفل ومن فوقهم إلى بني غالب، وهذا اختيار أشهب من أصحاب مالك. القول الثاني أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم ذريته وأزواجه خاصة، وهذا القول حكاه ابن عبد البر في التمهيد عن بعض أهل العلم. القول الثالث أن آل النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه إلى يوم القيامة، وهو اختيار النووي في شرح مسلم. القول الرابع أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم الأتقياء من أمته، حكاه القاضي حسين من الشافعية وغيره. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام: والصحيح القول الأول ويليه القول الثاني. إيه هو القول الأول يا جماعة؟ أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، والقول الثاني ذريته وأزواجه. قال: أما القول الثالث والرابع فضعيفان، ويلحق المرء بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن من أهل بيته بمحبته واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله: ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. عن مذهب الإمام زيد الفرضي إذ كان ذاك من أهم الغرض. التوخي القصد، يقال فلان يتوخى الحق أي يقصده، والإبانة الإظهار، فكأنه يطلب من الله عز وجل الإعانة أي المعونة والتوفيق والسداد من الله عز وجل في تسهيل ما أراده أي المصنف رحمه الله تعالى من إظهار وبيان مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه في المواريث، وكأنه يريد أن يقول أنه يطلب من الله عز وجل الإعانة والتوفيق في بيان هذا العلم ومسائل هذا العلم. وذكر زيد بن ثابت رضي الله عنه حيث اشتهر عنه كما سيأتي في الأبيات التالية أنه من أكثر الناس علما بالمواريث. وكما قلنا الفرضي هو العالم بالفرائض. إذ كان ذاك من أهم الغرض أي القصد، أي ونسأل الله تعالى الإعانة فيما قصدناه من الإظهار والكشف عن مذهب الإمام زيد رضي الله عنه، لأن هذا من أهم القصد، فإنه لا يخيب من سأله. قال تعالى: واسألوا الله من فضله. قال بعض العلماء: لم يأمر الله تعالى بالمسألة إلا ليعطي. ثم قال الناظم: علما بأن العلم خير ما سعي فيه، وأولى ما له العبد دعي. قوله علما منصوب على أنه مفعول لأجله، وهو علة لقوله، لقول الناظم في البيت السابق: إذ كان ذاك من أهم الغرض، أو علة لقوله توخينا. والعلم كما هو معروف خلاف الجهل، وقالوا العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. العلم إدراك الشيء على ما هو إدراكا جازما، والجهل تصور المعلوم على خلاف هيئته. الجهل تصور المعلوم أي الشيء المعروف والمعلوم على خلاف هيئته الصحيحة. وينقسم الجهل إلى جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية، وجهل مركب وهو إدراك الشيء على خلاف هيئته في الواقع. جهل مركب إدراك الشيء على خلاف هيئته في الواقع. وهناك مراتب إدراك أخرى بين العلم والجهل، وهي الوهم والشك والظن. واختصارا قالوا أن الوهم هو إدراك الشيء مع احتمال نقيضه احتمالا راجحا، والشك هو إدراك الشيء أيضا مع احتمال مساوي، والظن وهو إدراك الشيء مع احتمال نقيض مرجوح، ويرجع إليه في كتب أصول الفقه ففيها تفصيل وأمثلة، والمقام لا يستدعي الزيادة. قال رحمه الله تعالى: علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي. فضل العلم وخيريته أشهر من أن يذكر، وقول الشافعي مشهور حيث قال: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، وليس بعد الفريضة أفضل من طلب العلم. ومع هذا فلا تكاد تجد عالما إلا عابدا، انتبه لهذا. والأحاديث في فضل العلم كثيرة مشهورة، ففي الصحيحين من رواية ابن مسعود: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم قال: وأن هذا العلم مخصوص بما، أي واعلم أن هذا العلم وهو علم الفرائض مخصوص بأنه أول علم يفقد في الأرض. قال: وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. أشار بهذا الكلام إلى ما رواه الحاكم وغيره من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسند فيه انقطاع: قال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن هذا العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. وروى ابن ماجه بسند حسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم، وإنها نصف العلم، وإنه أول علم ينزع من أمتي. رواه ابن ماجه، وعلته حفص بن عمر فهو متروك. قال: بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، أي من يتكلم فيه ويعلمه للناس ويتناسى الناس هذه الأحكام. ثم قال رحمه الله: وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها: أفردكم زيد وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي. قوله وأن زيدا معطوف أيضا على قوله بأن هذا العلم، أي ونسأل الله الإعانة على ما قصدناه من الإظهار والكشف عن مذهب زيد لأجل علمنا بأن العلم خير ما سعي إليه، أو خير ما سعى إليه الإنسان، ولعلمنا بأن هذا العلم وهو علم الفرائض مخصوص بأنه أول علم يفقد في الأرض، ولعلمنا كذلك بأن زيدا رضي الله عنه خص من بين الصحابة رضي الله عنهم بما نبهنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم من فضيلته، حيث قال: أفردكم زيد، أي أنه أمثل من غيره في علم الفرائض. والحديث صحيح، وهذه شهادة حسبك بها، لذلك قال من قوله في فضله منبهة، أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد وناهيك بها، أي وناهيك بهذه الشهادة له من النبي صلى الله عليه وسلم، أي حسبك. فكان زيد بن ثابت أولى بأن يتبعه التابعون، أي كل من أخذ الفرائض عن زيد فهو متبع له، ويقلده المقلدون في الفرائض، لا سيما وقد نحاه الشافعي، أي مال إلى قوله موافقا له في الاجتهاد، ولم يتابعه الشافعي مقلدا من غير مقلدا له من غير نظر واجتهاد، ولكن كان عن نظر واجتهاد من الشافعي رحمه الله تعالى. قال فكان أولى باتباع التابع، أي التابع له في مذهبه في الفرائض كما سيأتي، لا سيما وقد نحاه الشافعي مال إلى قوله موافقا له عن نظر واجتهاد، فهاك فيه القول عن إجازي مبرئا عن وصمة الألغاذي. هاك اسم فعل بمعنى خذ، والكاف فيه للخطاب، فهاك خذ أنت، والإيجاز تقليل اللفظ، والإيجاز تقليل اللفظ. مبرئا عن وصمة الألغاز، والوصم الوصمة بمعنى العيب، والألغاز جمع لغز وهو الأمر الخفي. ومعنى البيت إجمالا فخذ القول في علم الفرائض قولا قليلا واضحا كثير المعنى مبرئا عن عيب الألغاز وعن عيب الخفاء. طيب، قبل أن ندخل على باب أسباب الميراث لابد أن نعلم أن هناك حقوق متعلقة بالتركة، هناك حقوق متعلقة بالتركة، هذه الحقوق ينبغي النظر فيها جيدا قبل أن نقسم الميراث، ينبغي النظر فيها جيدا قبل أن نقسم الميراث. أولا، أول هذه الحقوق وهي تجهيز الميت ودفنه من ماله، تجهيز الميت ودفنه من ماله. ثانيا، قضاء الديون التي على الميت. ثالثا، تنفيذ الوصية إن وجدت. رابعا، تقسيم الميراث. يبقى قبل أن نقسم الميراث، تقسيم الميراث يأتي في المرتبة الرابعة، في المرتبة الأخيرة. مال الميت، أولا يجهز الميت من ماله، فإن تبرع به أحد أبنائه أو إخوانه فلا حرج، فلا حرج. ومن السنة الإسراع في ذلك، أي في تجهيز الميت، لقوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فإذا مات الميت أخرج من ماله كفنه وحنوطه ومؤن تجهيزه مقدما على الدين والوصية، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأكثر أهل العلم. الأمر الثاني أو الحق الثاني المتعلق بالتركة هو قضاء الديون التي على الميت. والديون قسمان، القسم الأول ديون لله تعالى كالحج والكفارات والنذور والزكاة وغيرها. والقسم الثاني ديون لخلق الله تعالى، ديون على الميت للعباد. واختلف الفقهاء في ترتيب سداد هذه الديون إذا ضاقت التركة عن إيفائها كلها، أي ما تركه الميت، إما أن يقضي ما عليه من ديون لله تعالى أو يقضي ما عليه من ديون للخلق. حدث ضيق ونقص وعجز في أن تفي التركة بكل الديون، أيهما يقدم؟ ذهب ابن حزم ومن وافقه إلى أن ديون الله تعالى من زكاة وحج وكفارات ونذور وغيرها مقدمة على ديون العباد، لقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: فدين الله أحق أن يقضى. فالآية تعم ديون الله وديون الخلق، والسنة الثابتة بيّنت أن دين الله مقدم على دين الخلق. هذا كلام ابن حزم. المذهب الثاني مذهب الحنفية، ذهبوا إلى أن ديون الله تسقط أو يسقط آداؤها بالموت، لأن الموت مناف لما فيه تكليف، فلا يلزم الورثة أداء هذه الديون إلا إذا تبرعوا بها أو أوصى الميت بأدائها. قالوا: لأن الركن في العبادة نية المكلف، نية المكلف وفعله، وقد فات كل منهما بالموت، فلا نية له ولا فعل له، فلا يتصور بقاء الواجب أي في حقه، لأن الآخرة ليست دار تكليف، وإن كان الإسم لا يزال باقيا لأنه من أحكام الآخرة. هكذا قالوا الحنفية. المذهب الثالث وهو مذهب المالكية، قالوا: نقدم ديون العباد على ديون الله تعالى، قالوا: لحاجة العباد وغنى الله تعالى، وتخرج أي ديون العباد من كل المال بعد تجهيز الميت ودفنه، وإن تبقى شيء تخرج الديون التي لله تعالى والتي فرط فيها كالزكاة والكفارات وغيرها. المذهب الرابع ذهب الحنابلة إلى أن ديون الله وديون العباد سواء، لقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. قالوا: فإن لفظ الدين هنا عام، فإن لم تفي التركة، قال الحنابلة، فإن لم تفي التركة بهما قدمت ديون العباد. الترجيح والله أعلم، والذي يظهر هو قول المالكية، وهو تقديم ديون العباد أولاً، ثم إذا تبقى شيء تؤدى الديون التي لله تعالى، والله أعلم. الأمر الثالث تنفيذ الوصية، والوصية إن كان لنا في العمر بقية سنتكلم عنها في نهاية هذه الدورة وفي نهاية المنظومة. الوصية إما أن تكون وصية واجبة أو اختيارية، وصية إما واجبة وإما اختيارية. الوصية الواجبة تقدم أولا في النفاذ على قول من قال بها من أهل العلم، وبحكم القانون أي قانون المواريث المصري كما سيأتي بأمر الله، ثم بعد ذلك تنفذ الوصية الاختيارية قبل توزيع التركة، والتي تكون في حدود الثلث أو ما زاد عن الثلث بشرط إجازة الورثة. الوصية الواجبة باختصار أن رجل عنده 3 أبناء على سبيل المثال، والثلاثة تزوجوا في حياة أبيهم، منهم ولد تزوج وأنجب 3 أبناء مثلا، ومات هذا الرجل في حياة أبيه الذي أصبح جدا في هذه الحالة لهؤلاء الأحفاد 3. الوصية الواجبة أن الجد عندما يموت أن هؤلاء الأحفاد 3 يرثون نصيب أبيهم في التركة بما لا يزيد عن الثلث، ويأتي بيانه في محله إن شاء الله تعالى. فإذا كان عندنا وصية واجبة تنفذ أولا ثم الوصية الاختيارية. يعني إيه وصية اختيارية؟ الوصية الاختيارية باختصار شديد أنك تكتب وصية في حدود الثلث للفقراء واليتامى والأرامل والمساكين، بناء المساجد إلى آخره، كما سيأتي بأمر الله. وهنا مسألة ويأتي فيها التفصيل في وقته، ولكن الإشارة هنا أفضل. إذا لم يوجد ورثة بعد استيفاء هذه الحقوق، إن وجدت تجهيز الميت وقضاء الديون التي للعباد ثم التي لله، تنفيذ الوصية إن كانت هناك وصية واجبة ثم الاختيارية إن كانت هناك وصية اختيارية، إذا لم يوجد ورثة توزع التركة على النحو التالي: أولا استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره، وسيأتي بيانها بأمر الله، ما أوصى به في مزاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية. ثالثا إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة، أي انتقلت أو ما تبقى منها إلى بيت المال، وسيأتي الكلام أيضا عن هذه المسألة قريبا جدا. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب أسباب الميراث. أسباب ميراث الورى 3، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. طبعا إذا نظرت في هذا الباب والذي يليه تجد أن المصنف رحمه الله تعالى لم يتعرض في هذا الباب والذي يليه لأركان الميراث ولا شروطه، إنما تكلم عن أسباب الميراث وموانع الميراث. ونحن نقول أركان الميراث أو الإرث 3: المورث بتشديد الراء مكسورة، المورث وهو الميت الذي يستحق غيره أن يرثه، وهو الميت الذي يستحق غيره أن يرثه. الوارث وهو من ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الإرث التي سنتكلم عنها بأمر الله. الموروث وهو التركة أو هي التركة التي يخلفها الميت بعد موته. يبقى أركان الإرث يا جماعة 3: المورث الميت، والوارث وهو الذي ينتمي إلى الميت وينتسب إلى الميت بسبب من أسباب الإرث، والتركة التي يخلفها الميت بعد موته. هذه الأركان 3 يتعلق بها شروط تسمى شروط الإرث. أريد منك أن تنتبه معي هنا أو من هنا انتباها جيدا. شروط الإرث قالوا للإرث أربعة شروط. أربعة شروط، نحن قلنا الأركان ثلاثة: المورث والوارث والموروث. هذه الأركان الثلاثة يتعلق بها أربعة شروط. الشرط الأول: تحقق موت المورث. تحقق موت المورث، أي لابد من أن نتحقق قبل توزيع التركة وما يتعلق بها من حقوق، كما أشرنا منذ قليل، لابد من أن نتحقق أن هذا الرجل أو أن هذه المرأة مات أو ماتت على الحقيقة. وقالوا أن موت المورث يكون إما حقيقة أو حكما أو تقديرا. يبقى موت المورث إما أن يكون حقيقة وهو من عدمت حياته بموت طبيعي أو قتل. إنسان أمامك، أتى الطبيب قال البقاء لله، فارق الحياة، أو قتل وتحققنا من وفاته بنفس الطريقة، وهذا يسمى موت حقيقي ولا إشكال فيه. وهناك موت حكمي، وهناك موت حكمي، وهو أن يحكم القاضي بموت إنسان مع احتمال حياته. الموت الحكمي أن يحكم القاضي بموت إنسان مع احتمال حياته، كالمفقود أو الأسير. والعبرة فيه، أي العبرة بأن نقول أنه مات حكما، بتاريخ صدور الحكم من القاضي وليس بتاريخ غيابه أو فقده، فلا يرثه إلا من كان على قيد الحياة وقت صدور الحكم، فلا يرثه إلا من كان على قيد الحياة وقت صدور الحكم. فلو مات أحد الورثة قبل صدور الحكم لا يعتبر وارثا. فلو أن رجلا فقد أو أسر وبعد سنة أو اثنين أو ثلاث أصدر القاضي بعد ثلاث سنوات مثلا حكما بموته، يسمى هذا موتا أو مات، أو يسمى مات حكما، ولا يرثه إلا من كان على قيد الحياة وقت صدور الحكم لا وقت غيابه. فلو أن له أم، وهذه الأم ماتت بعد سنة من غيابه، وصدر الحكم بوفاته بعد سنتين بعد ذلك، فلا ترث منه ولا تعتبر وارثة ولا يرثها أحد من هذا الميراث على وجه الخصوص. هذا هو الموت الحكمي. الموت التقديري يا جماعة كالجنين الذي ينفصل ميتا بسبب الجناية على أمه، إذ أنه يعتبر ميتا تقديرا باعتبار الجناية على أمه، مع أنه قد يكون ميتا أصلا قبل وقوع الجناية على أمه، ولذلك سموه موت تقديري. وفيه تفصيل هذا النوع، أي الموت التقديري. الأول، التفصيل الأول، أن الشارع أوجب عقوبة مالية على المعتدي الذي اعتدى على امرأة فمات الجنين الذي في بطنها بسبب هذا الاعتداء. تدفع هذه العقوبة المالية على أنها دية الجنين الذي مات بالاعتداء على الأم، وهذا الجنين الذي مات في بطن أمه اختلف فيه الفقهاء من وجهين. الوجه الأول اختلفوا هل يرث ويورث هذا الجنين في هذه الحالة، الجنين الذي تم الاعتداء على أمه فنزل هذا الجنين ميتا وله دية تدفع، دية الجنين الذي مات بالاعتداء على الأم، هل هذا الجنين يرث أو يورث في هذه الحالة؟ خلاف بين أهل العلم. فقهاء الحنفية قالوا هذا الجنين يرث ويورث وهو في بطن أمه، في الحال الطبيعي إن مات أبوه فهو يرث ويقدر له ميراث كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قالوا هذا الجنين يرث ويورث وهو في بطن أمه، وبالتالي إن مات وهو في بطن أمه بالجناية عليها يقسم ميراثه على ورثته مع الدية. إن كان له ميراث يقسم على الورثة مع الدية. أما جمهور الفقهاء قالوا إن الجنين الذي خرج ميتا من بطن أمه لا يرث، لأن الحياة التقديرية لا اعتبار لها ما لم توجد بعدها حياة حقيقية. يعني لو الجنين استهل صارخا يا جماعة ونزل صارخا ثم مات الأمر يختلف. إنما الجنين خرج ميتا فإن الحياة التقديرية، لأنه قد يكون ميتا قبل هذه الجناية، والمرأة لا تكتشف أن الولد في بطنها أو البنت في بطنها ماتت، قد لا تكتشف إلا بعد أيام، وأحيانا الأمر يطول إلى أن تشعر المرأة بأنه ليست هناك ثمة حركة في بطنها كالعادة، إلى آخره من الأمور المعروفة، فتذهب إلى الطبيب فيخبرها أن الجنين مات ومن فترة. فقالوا أن الحياة التقديرية لا اعتبار لها ما لم توجد بعدها حياة حقيقية. الوجه الثاني في هذه المسألة، في هذا الموضوع، اختلفوا من يستحق هذه الدية. الحنفية كما أشرنا فوق قالوا أنها ملك للجنين وتقسم بين الورثة، تقسم بين ورثته. جمهور الفقهاء قالوا أن هذه الدية للجنين، نعم، وتورث مع ملاحظة أنه لا يورث عنه سواها. لما؟ لأنه لا يرث شيئا مطلقا. وذهب ربيعة والليث إلى أن هذه الدية ملك للأم فقط تعويضا لها عن الضرر، لأن الجنين يعتبر كأنه عضو من أعضائها. والقانون، قانون المواريث المصري، أخذ بقول الجمهور، أخذ بقول الجمهور في أن الجنين الذي خرج ميتا من بطن أمه لا يرث، وأن الدية له وتقسم على الورثة ولكن لا يورث عنه سواه. فالقانون لم يحكم مطلقا عن الموت التقديري، ولكن كما قلنا تبين في ثناياه وفي المذكرة التفسيرية للقانون المواريث المصري مخالفة مذهب الحنفية، وأن القانون أخذ بما في المذاهب الأخرى من أن الجنين الذي أسقط بجناية على أمه لا يرث، لأنه ينقص أو نقص عنده نقص في الأهلية وغير متفق. الشرط الأول تكلمنا عنه وهو تحقق موت المورث، وقلنا يكون موته إما حقيقة وإما حكما وإما تقديرا. الشرط الثاني من شروط الميراث حياة الوارث وقت موت المورث ولو لحظة. حياة الوارث وقت موت المورث ولو لحظة، وتكون هذه الحياة إما حقيقة وإما تقديرا. حقيقة يا جماعة تثبت بالمشاهدة والبينة، نحن نرى ولده الذي يرث من أبيه الذي مات الآن على قيد الحياة، ووقت أن مات الرجل كان الولد أو البنت أو الأب أو الأم على قيد الحياة. وقد تكون هذه الحياة تقديرية كالحمل يلحق بالأحياء تقديرا، يعني الرجل مات وترك زوجة وبنتان وولد وجنين في بطن أمه، الجنين في هذه الحالة لابد من أن نتحقق من حياته، وهنا التحقق يكون تقديري، يكون يا جماعة تقديري. الجنين في بطن أمه كما قلنا له حياة تقديرية، وهذه الحياة لها أثرها العملي في الواقع. فالجنين الحي في بطن أمه له نصيبا في الميراث، الجنين الحي في بطن أمه له نصيبا في الميراث، وبناء عليه فإن بعض أهل العلم ذهب إلى أن التركة تقسم مرتين، المرة الأولى على أساس أنه ذكر، والمرة الثانية على أساس أنه أنثى، ثم يحجز له أوفر النصيبين أي وكأنه ذكر، ثم عندما يولد وتصبح له حياة حقيقية يأخذ ما قدر له من ميراث. أما إذا انفصل ميتا كما سبق فلا يستحق شيء. فهنا ذهب البعض إلى هذا التقسيم، على تقسم مرتين على أساس أنه ذكر وعلى أساس أنه أنثى. وذهب بعض أهل العلم وبعض مشايخنا إلى أن التركة لا تقسم إلا على الجميع إلا بعد أن تلد الأم، إلا بعد أن تلد الأم، فلا تقسم التركة إلا بعد أن تلد الأم. عندنا هنا مسألة أيضا من المسائل المهمة جدا والتي كثيرا ما تحدث، وهو موت المتوارثين في وقت واحد، وقت موت المتوارثين في وقت واحد، زوج وزوجة مثلا، أب وابن، أم وابنها أو أم وبنتها إلى آخره، ماتوا في وقت واحد. وصورة المسألة أن نقول إذا مات شخصان يرث كل منهما الآخر، أي في الحقيقة يصح أن هذا يرث من هذا والآخر يرث منه، يعني الأب يصح أن يرث من ابنه والابن يصح أن يرث من أبيه. فإذا مات شخصان ولم يعلم من الذي مات أولا فلا استحقاق لهما في تركة الآخر، سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا، وهو ما يعبر عنه الفقهاء بميراث الغرق والحرق، وذلك كموت الزوجين معا وموت الابن مع أبيه. في مثل هذه الحالات يقرر جمهور الفقهاء أنه لا توريث بين هذين الشخصين. لما؟ لأنه يشترط في ثبوت الميراث أن تكون حياة الوارث متحققة عند موت المورث، وهذا الشرط في مثل هذه الحالة غير متوفر، غير متوفر. الشرط الثالث من شروط الميراث معرفة إدلاء الوارث للميت إما بقرابة أو نكاح أو ولاء، يعني يكون هناك نسب ثابت النسب ليس بالادعاء، أو نكاح صحيح بشروطه كما سيأتي إن شاء الله، أو ولاء. الشرط الرابع العلم بجهة الإرث، وهذا يختص بالقاضي، أي يثبت أو يثبت ويعلم أن الوارث ثبت إرثه بجهة القرابة أو الزوجية أو الولاء، ويعلم كذلك أنه لا حاجب له من الميراث ولا يوجد ما يمنعه من الميراث. طيب، نعود إلى المنظومة. قال الناظم رحمه الله تعالى: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. أنا هقترح يا جماعة اقتراح. قال الناظم رحمه الله تعالى: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، ربه أي سيده، والورى أي الناس. يقول الناظم هنا أن أسباب الميراث، طبعا باب أسباب الميراث هذه العناوين في أول الأبواب من وضع الشراح وليست من وضع الناظم. الأسباب جمع سبب، وهو في اللغة السبب في اللغة ما يتوصل به إلى غيره، والسبب في الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ومن عدمه العدم، كالزوجية مثلا كعلاقة فإنها سبب الإرث بين الزوجين، فيلزم من وجودها الوجود أي وجود الإرث، ويلزم من عدمها بالطلاق مثلا عدم الإرث. فالسبب في الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. أسباب الإرث التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في هذه المنظومة: أسباب ميراث الورى ثلاثة، وكأنه يريد أن يقول أن أسباب الإرث المجمع عليها ثلاثة، ما لم يمنعه مانع، لأن هناك سببان آخران لكن مختلف فيهما، وهما بيت المال، ويعبر عنه بعضهم ببيت مال المسلمين، والسبب الآخر هو الحلف أو ولاء الموالاة. نتكلم بالتفصيل فنقول أن أسباب الميراث ثلاثة كما قال الناظم، ونتعرض لما زاده بعض العلماء. قال: وهي نكاح وولاء ونسب. نبدأ بالنسب. النسب هو كل صلة تربط الشخص بأصوله وفروعه وحواشيه، وتسمى القرابة الحقيقية تمييزا لها عن القرابة الحكمية وهي قرابة الولاء، وهي قرابة الولاء. والأقارب الوارثون أنواع ثلاثة، هو سيتكلم عنهم بعد ذلك، ولكن لن نحتاج إلى التفصيل بعد ذلك فيهم. الأقارب الوارثون أنواع ثلاثة: أصحاب الفروض، والعصبة النسبية وذوو الأرحام. أصحاب الفروض يا جماعة أي الأقارب الذين لهم نصيبا محددا فرضه الشارع، مثل النصف والثلث والسدس. وأصحاب الفروض النسبيون يطلق عليهم هذا اللقب لأن قرابتهم عن طريق النسب والدم، بخلاف أصحاب الفروض ولكنهم ليسوا بالنسب. وأصحاب الفروض 10، 3 من الرجال و7 من النساء. الأب له السدس، والجد، والأخ لأم. الجد له السدس، والأخ لأم له السدس عند الانفراد كما سيأتي إن شاء الله. و7 من النساء وهم الأم والجدة والبنت والأخت لأم. ويمكن أن نقول الأم والجدة والبنات والأخوات. الأقارب الوارثون أنواع ثلاثة، قلنا أصحاب الفروض العصبة النسبية، وهم مجموعة من الأقارب لم تصدر لهم سهام في التركة، ليس لهم نصيبا محددا، وإنما يأخذون باقي التركة بأكمله بعض أصحاب الفروض، بل أحيانا يأخذون التركة كلها عند انفرادهم، وهم الفروع، الابن وابن الابن وإن نزل، الأصول، الأب والجد الصحيح وإن على، الحواشي، إخوة المتوفى الأشقاء أو الإخوة لأب وأبنائهم جميعا وإن نزل، وأعمام المتوفى الأشقاء أو لأب وأبنائهم جميعا وإن نزل. خد بالك من الكلام كويس. طيب، ذوو الأرحام وهم بقية الأقارب سوى أصحاب الفروض والعصبات، كالعمة والخال والخالة والجد غير الصحيح كما سيأتي بيانه بأمر الله، وابن البنت وابن الأخت وبنت الأخ. وذوو الأرحام فيهم خلاف، هل يرثون أصلا أم لا؟ وسيأتي الكلام في وقته بأمر الله تعالى. قال: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. تكلمنا عن النسب، نتكلم عن النكاح. والنكاح أي الزوجية التي تكون سببا في الميراث هي الزوجية التي نشأت عن عقد زواج صحيح، سواء مات أحدهما قبل الدخول أو بعده، وسيأتي التفصيل عن ميراث الزوجين في موضعه بأمر الله. الولاء، الولاء لغة النصرة، واصطلاحا صلة تربط الشخص بغيره، فتجعله في بعض الأحكام كأقاربه، وهو في الأصل ليس من أقاربه. والولاء ينقسم إلى قسمين: ولاء العتق وولاء الموالاة. ما معنى ولاء العتق؟ ولاء العتق وهو يسمى العصبة السببية، أي التي من جهة السبب وليست من جهة النسب. وقد اعتبر الشارع صلة العتق بمن أعتقه في حكم صلة القريب بقريبه. اعتبر الشارع صلة العتق بمن أعتقه أو العتيق بمن أعتقه في حكم صلة القريب بقريبه، فيكون المعتق وارثا يرث العبد إذا لم يكن للعبد المعتق أقارب من جهة النسب. يعني واحد عنده عبد، قالوا وجاء في الشرع أنه إذا أعتقت هذا العبد ترثه إذا لم يكن له وارث من جهة النسب بعد موته، وكان هذا من عوامل التشجيع على الإعتاق وتحرير الرقاب، وقال به الفقهاء أي بجوازه وبمشروعيته، وخالف الخوارج في هذا الباب. ولاء الموالاة يا جماعة هو سبب للميراث عند الحنفية بعد ذوي الأرحام، يعني في الترتيب. وأما جمهور الفقهاء فلم يعتبروا ولاء الموالاة سبب للتوريث، وقالوا أنه نسخ بآيات المواريث وبه أخذ القانون في مصر. مسألة: هل يرث بيت المال عند عدم توافر أحد هذه الأسباب الثلاثة؟ بل هل قال به أحد؟ أفتى متأخر الشافعية بعدم توريث بيت المال، قال لأن الشرط في توريثه أي أن يرث بيت المال من لا وارث له على الإطلاق أن يكون بيت المال منتظما، والمراد بانتظامه أن يصرف التركة في مصارفها الشرعية، وهو الآن غير منتظم، بل إنه ميؤوس من انتظامه حتى ينزل عيسى عليه السلام كما قال. ولذلك حكموا بالرد على ذوي الفروض غير الزوجين، يعني أي إنسان ليه فرض في التركة وتبقى جزء من التركة ليس له صاحب، قالوا لا يرث بيت المال، إنما باقي التركة يرد، وسنشرح الرد في وقت إن شاء الله تعالى، يرد على أصحاب الفروض غير الزوجين. فإن لم يكن هناك من يرد عليه من أصحاب الفروض يرث ذوي الأرحام، وبناء على ذلك لم يذكر كثير من علماء الفرائض بيت المال بين أسباب الميراث. لذلك قال رحمه الله: أسباب ميراث الورى ثلاثة، وكأنه يقول المجمع عليها، وهي النكاح، الزوجية بشروطها التي تأتي بأمر الله، والولاء تكلمنا عنه وليس له أثر في الواقع الآن، والنسب أي القرابة، القرابة النسبية والعصبة وذو الأرحام. طيب، هذا هو الكلام عن أسباب الميراث. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: باب موانع الإرث. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. هذا الباب من أمتع الأبواب، وفي مسائل عديدة نتعرض لها بالتفصيل بأمر الله عز وجل. موانع الميراث: المانع هنا يمنع الشخص الوارث من الميراث، أو يمنع الشخص الوارث من الميراث بعد تحقق سببه، يعني تحقق سبب الميراث في حقه، أي أنه من المفترض أن يرث لأنه إما من أصحاب الفروض أو العصبات، ثلاث علل، ثلاث موانع، إذا اتصف الوارث بواحدة منها لا يرث، وتسمى موانع الإرث. الموانع جمع مانع، والمانع لغة الحائل، واصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم، غير السبب بقى يا جماعة، السبب قلنا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. المانع ما يلزم من وجوده العدم، يعني موجود يبقى يلزم منه العدم، كالرق فإنه يلزم من وجوده عدم الإرث. فالموانع، الناظم رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة، فقال ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: الرق والقتل واختلاف الدين. ونقول أن الموانع التي ذكرها العلماء بالتفصيل أربعة، الموانع التي ذكرها العلماء بالتفصيل أربعة، انتبه معي. المانع الأول القتل، الجمهور على أن القاتل لا يرث من المقتول شيئا، ولد قتل أبيه، رجل قتل ولده، امرأة قتلت زوجها، رجل قتل زوجته، الجمهور على أن القاتل لا يرث من المقتول شيئا للحديث، ولا يرث القاتل شيئا. إلى هنا المسألة انتهت، ولكن اختلف العلماء في طبيعة القتل أو في نوع القتل المانع من الميراث. اختلف العلماء في طبيعة أو في نوع القتل المانع من الميراث، وقالوا: هل كل قتل يمنع من الميراث؟ عندنا ردا على هذا السؤال، هل كل قتل يمنع من الميراث، مذاهب. المذهب الأول مذهب الشافعية، على الصحيح عندهم أن القتل أيا كان نوعه ومهما كان سببه يمنع القاتل من الميراث، وهو رواية عند أحمد. فإذا كان القتل عمدا أو خطأ بفعل مباشر من القاتل أم لا، بحق أو بغير حق، وسواء كان القاتل بالغا عاقلا أم لا، صبيا كان أو مجنونا، بل بالغ أصحاب هذا القول فقال: لو كان الوارث قاضيا وحكم على مورثه بالإعدام في جناية ارتكبها وتستوجب الإعدام، فإنه لا يرث منه، ويستثنى من ذلك عندهم المفتي وإن كان على معين، لأنه ليس بملزم بخلاف القاضي. وكذلك لو باشر الوارث تنفيذ الحكم على مورثه بحكم وظيفته فإنه يمنع من الميراث. مذهب الشافعية يا جماعة على الصحيح عندهم الموضوع في تشديد واضح وظاهر، فقال: لو كان القتل عمدا يمنع من الميراث. طيب، هذا أمر مقبول، بل هو أساس المسألة. أو خطأ يمنع من الميراث. قتل بفعل مباشر منه أم لا يمنع من الميراث. قتل بحق أو بغير حق يمنع من الميراث. طبعا قتل مين يا جماعة؟ قتل المورث، قتل أباه، قتل أمه، قتل أخته، قتل ابنه إلى آخر ذلك. وسواء كان القاتل بالغ عاقل أم لا، يعني حتى قالوا لو كان صبي وقتل أباه لا يرث منه، مجنون وقتل أباه لا يرث منه، هذا قول الشافعي. بل قالوا لو كان الوارث قاضيا، يعني تخيل أنت الوارث ده قاضي ويحكم على أباه في جناية ارتكبها بالإعدام، جناية يستحق عليها الإعدام، قالوا لا يرث، باستثناء المفتي، لأن قول المفتي غير ملزم. ولو باشر الوارث تنفيذ الحكم على مورثه اللي احنا بنقول عليه عشماوي، ها، لو باشر الوارث تنفيذ الحكم على مورثه بحكم وظيفته فإنه يمنع من الميراث. يعني حتى مسألة غير متصورة، يعني حتى لو أن هناك إنسان أباه يعمل في مثل هذه الوظيفة مثلا، والولد ارتكب جناية يستحق عليه الإعدام، يعني استحالة أن يكلف هو بمثل هذا الأمر، ولكنه أرادوا بيان أن المسألة لا هواد فيها. المذهب الثاني يا جماعة مذهب الحنابلة، قالوا أن القتل الذي يمنع من الميراث هو الذي يستوجب إما القصاص أو الدية أو الكفارة. القصاص معروف اللي هو الإعدام حاليا، يعني القتل الذي يمنع من الميراث هو الذي يوجب الإيه؟ الإعدام، اللي هو القتل العمد. وقالوا كذلك القتل الذي يوجب الدية يمنع صاحبه من الميراث، والدية دفع مبلغ محدد من المال 100 ناقة أو ما يعادلها من المال نتيجة للقتل الخطأ، أو الكفارة اللي هي صيام شهرين متتابعين. فيستنتج من هذا الكلام أن الذي يمنع من الميراث عند الحنابلة هو القتل العمد أو القتل الخطأ. القتل العمد أو القتل إيه يا جماعة؟ الخطأ، ده عند الحنابلة. وقالوا يدخل في ذلك القتل بالتسبب، يعني واحد كان سبب تسبب في موت أبيه، والقتل من الصبي والمجنون أيضا. لما؟ قالوا لأن القتل القتل بالتسبب قالوا يوجب القصاص متى كان عمدا، ويوجب الدية أو الدية متى كان خطأ. قالوا وكذلك القتل من الصبي والمجنون يوجب الدية في ماله، يبقى يمنع من الميراث أو يمنع من الميراث. قالوا أما إذا كان القتل بحق دفاعا عن النفس أو العرض أو المال أو القتل قصاصا أو حدا فإنه لا يمنع من الميراث. يبقى الجماعة الحنابلة كانوا أقل تشددا في المسألة من الشافعي. المذهب الثالث مذهب الحنفية، يرون أن كل قتل يوجب القصاص أو الكفارة فهو مانع من الميراث، ولكن بتفصيل عندهم. يعني قالوا القتل العمد يمنع من الميراث، القتل شبه العمد يمنع من الميراث، القتل الخطأ والقتل جاري مجرى الخطأ. والقتل الجاري مجرى ايه؟ الخطأ. يبقى الجماعة الحنفية في ظاهر كلامهم زي الحنابلة، ولكن قالوا ما يوجب القصاص او الكفارة. فنيجي نجد ايه؟ القتل العمد يوجب القصاص، يبقى يمنع من الميراث. القتل شبه العمد ان يتعمد الجاني ضرب المجني عليه بآلة ليس من شأنها القتل، يعني فاظه مثلا، اي انتيكه من الانتيكات اللي تبقى موجوده في بعض البيوت مثلا، نحاس ولا حاجه، هي ما هياش آلة للقتل، ولكن لما ضربوا بها موتته، فده بيسمى شبه العمد، وهو يقابل حاليا في القانون ما يسمى بجريمه الضرب المفضي الى الموت. يقول لك ده جريمته ايه؟ ده جنايته ان هو ضربه ضربا افضى الى الموت. واحد اتخانق تشاجر مع انسان، مع انسان في الشارع او في اي مكان، فضربه، هو مش متعمد يقتل، لكن هذا الضرب المبرح افضى الى الموت، فهذا ايضا يمنع من الميراث عند الحنفيه. والقتل الخطأ الذي يوجب الدية والكفارة عندهم كذلك يمنع من الميراث. قالوا والقتل الجاري مجرى الخطأ. الله، يعني ايه الجاري مجرى الخطأ؟ ده مسألة عجيبة قوي. قال لك لو أن إنسان نائم انقلب على رجل أو سقط عليه من سطح فقتله، ها، قال لك هو ده مش قتل خطأ. حتى واحد نايم راح انقلب على واحد لما نزل عليه راح مموته، او هو وقع من فوق نزل على واحد راح مموته، ده ولا قتل خطأ. قال لك سموه الجاري مجرى الخطأ. ليه؟ قال لك هو وان كان لم وهو هو وان لم يكن متعمدا، لكن وجب عليه ضمان ما اتلفه عند الحنفيه، فاما في ديه يا إما كفارة، فهو يمنع من الميراث أيضا. خلاص كده؟ طيب، المذهب الرابع مذهب المالكية. مذهب المالكية يا جماعة قالوا فقهاء المالكية أن القتل المانع من الميراث نوع واحد فقط، اللي هو ايه يا جماعة؟ القتل العمد، سواء مباشرة اخرج سلاح فقتله ام بالتسبب، ولا يفرقون بين العمد وشبه العمد، كلاهما واحد عندهم. فلو ان انسان قال لو ان رجلا قال لشخص ما اقتل ولدي هذا فقتله، يدخل في هذا الباب عندهم، يمنع من الميراث، اللي هو ايه؟ بالمباشره ام بالتسبب. او راح حفر له حفره كده بالليل وعارف انه بيمشي في الطريق دون عشان يخش فيها يروح ميت. او حط له سم في الاكل، او زود له جرعه علاج مثلا بالعمد. فكل ده يا جماعه عندهم، راى فقهاء المالكيه ان القتل المانع من الميراث نوع واحد فقط، وهو القتل العمد. فقالوا أن من قتل مورثه خطأ لا يحرم من الميراث، وقرروا أن الذي يقتل مورثه خطأ، خد بالك بقى، لا يرث، الذي يقتل مورثه خطأ، قالوا يرث من التركة ولكن لا يرث من الدية، ما هو يدفع الدية ما يرجعش يرث منها تاني بقى. خلاص كده؟ قبل صدور قانون المواريث في مصر يا جماعة، كان القضاء قديما في مصر يحكم على المذهب الحنفي، ولكن لما صدر قانون المواريث في مصر أخذوا بمذهب المالكية، حتى قالوا بالنص هكذا، قالوا من موانع الإرث قتل المورث عمدا، سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه، أو إذا كان القتل بغير حق ولا عذر، وكان القاتل، خد بالك بقى، وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر 15 سنة، ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي لو بيدافع عن نفسه. حتى راحوا مفسرين، ها، قال لك القتل بالتسبب داخل في القتل العمد، يدل على القتل، أو يحرض أو يشارك أو يحط السم أو يشهد زور. وقالوا أن القتل الخطأ لم يعتبر أو لم يعتبر مانعا من الميراث. ده يا جماعة الكلام عن السبب الأول من أسباب موانع الميراث، كما قرر الناظم رحمه الله تعالى. فقال: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. إن شاء الله عز وجل كان المحاضرة القادمة يوم السبت القادم بأمر الله عز وجل نتكلم عن باقي الموانع بأمر الله، لأن اختلاف الدين فيه تفصيل أيضا، تفصيل طويل يطول، والرق، ونزيد اختلاف الدارين بأمر الله عز وجل على ما قرره الناظم هنا في هذه المنظومة. ثم نستكمل في نفس المحاضرة باب الوارثين من الرجال إلى آخره. إن شاء الله عز وجل يكون موعدنا السبت القادم كما اتفقنا، والمحاضرة يعني ساعتين إلا ربع ساعتين، قد تزيد عن ساعتين في أضيق الحدود إن شاء الله تبارك وتعالى. حد يا جماعة عنده أي استفسار؟ وجزاكم بارك الله فيكم. إن شاء الله عز وجل التسجيل إن شاء الله تعالى نضع التسجيل على رابط، ونرفع الرابط لكم إما الليلة أو غدا إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. أي حد عنده أي استفسار يا جماعة يضعه على الجروب بأمر الله تعالى. طبعا رابط الغرفة يا جماعة ليكم أنتوا بس، ورابط التسجيلات للناس اللي اشتركت في الدورة بس، رجاء وفضلا منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.